بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من يكون منظرا قلبه من أولياء الله تعالى. وأن يجعل الراسخين في العلم، لأن العلم عن الله علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفهوم. على مهلك يا شيخ قوانش. واحدة واحدة عشان إنكار العلم الموجود كفر، فادعاء علم المفقود كفر. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فهذا جملة ما يحتاج إليه مريد اليقين، من هو منور خلقه من أولياء الله تعالى المتقين. على مهلك يا قوانش، خلي إيه الإيقاع معتدل، لا هو سريع ولا هو بطيء، عشان السامع الذي ليس بيده كتاب يفهم العبارة. تمام؟ يعني أخرج العبارة بحيث يفهمها فهما تاما من ليس بيده كتاب. بس هذا هو الحد المطلوب يعني. يلا يا سيدي تفضل. وهي أي صفة تكريم درجة، أي مرقاط راسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وفيه مرغوب وإليه مرغوب، وعلم في الخلق مرغوب استكثر بعلمه علام الغيوب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم، المتحققين بما تعلموا، والناجين في الدنيا والآخرة بما تعلموا وعلموا. آمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبعد، ينتقل بنا الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى مقام جديد في توجيهه للكلام وبيان عقائد أهل الإسلام التي توارثناها عن أئمة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، كالإمام الأعظم سيدنا أبي حنيفة. هذا الإمام التابعي الكريم العظيم الذي يلخص لنا الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه روايته عما أثر من عقيدة الإمام الأعظم التي تمثل عقيدة السلف بالإجماع، حتى ابن تيمية يقول هذه العقيدة عقيدة السلف. وها نحن نرى الإمام الطحاوي هنا رضي الله عنه وأرضاه يقسم لنا العلوم التي تحيط بها عقول البشر إلى قسمين، إلى علم موجود يمكن الوصول إليه في الدنيا، وإلى علم مفقود هو من علوم الغيب التي لن يصل إليها العقل البشري في الدنيا. هذا العلم الموجود كلفنا بالتصديق به وبالعلم به وبمعرفته وإدراكه، والعلم المفقود كلفنا بعدم البحث والطلب في الوصول إلى معناه. فالله أمرك أن تؤمن بأنه موجود واجب الوجود، ولم يأمرك بل نهاك أن تتخيل له ماهية أو صورة أو أن تبحث عن كنه ذاته، هذا مما طوى الله علمه عنا في الدنيا من العلم المفقود في الدنيا، علم الغيب، والله غيب الغيب. الله أمرنا أن نؤمن بالجنة ولم نرى الجنة الآن. الله أمرنا أن نؤمن بسؤال القبر وبنعيمه وبعذابه ولم يخبرنا بالتفصيل ما هو وكيف هو وتفاصيل هذه الأشياء، ولذلك اختلف العلماء على مذاهب في فهم سؤال القبر وعذابه ونعيمه. الله أمرنا أن نصدق بالحياة الأولى والحياة البرزخية الأولى التي مرت معنا، عالم الذر التي تكلم عنها المصنف وقرأناها في الدرس الماضي، وأمرنا أن نؤمن بعالم البرزخ وما فيه، وأمرنا أن نؤمن باليوم الآخر وما فيه، وما حقيقة هذه الأشياء غيب لا يعلمه البشر على وجهه الحقيقي، ولا يعلم بالدقة كنها هذه الأشياء أحد منا. إذن عندنا علم موجود وطلبه واجب والإيمان به أصل التكليف، وعلمنا وعلم آخر مفقود البحث عنه حرام والوصول إليه مستحيل في الدنيا. منع الله العقل البشري أن يصل إلى تلك العلوم في الدنيا، خالف في ذلك الوهابي. هذه القواعد الكبرى التي تؤسس فهمنا للغيبيات ولما يتعلق بذات الله وصفاته ولكل أمر غاب عنا ووجب علينا أن نؤمن به بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهؤلاء الوهابية قالوا نحن نؤمن بالغيب على وفق ما يدرك بالحس، ولذلك قلنا كثيرا أسباب العلم للخلق ثلاثة عند أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام أبو حفص النسفي اختصارا للإمام أبي معين اختصارا لكتاب التوحيد للإمام الماتريدي رضي الله عنه، فأول من أنشأ هذه الفكرة وجعلها ضمن المتون والكتب الدراسية والمصادر والمراجع هو الإمام الماتريدي رضي الله عنه، الذي بين نظرية المعرفة عند المسلمين عند أهل السنة من المسلمين، فقال وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحس والخبر الصادق والعقل. وهناك أشياء لا مجال للحس لإدراكها كذات الله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ففي الدنيا لن تدركه الحواس، ويوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما بين لنا الكتاب مع شارحه رضي الله تعالى عنهما. إذن هناك أشياء الحس ليس سبيلا إلى وصول إليها أو إلى إدراكها، وهناك أشياء العقل هو الذي يوصل إليها كالإيمان بوجوب وجود الله، لكن الله لا يدرك بالحس. الوهابية قالوا لا، هذه الأسباب الثلاثة الأصل فيها الحس، فكل ما كان ثابتا بقانون حسي قبل الوجود، وما لا يثبت على قوانين ونواميس الحس فهو معدوم. فإذا عبدنا إلها لا مكان له ولا زمان له ولا حركة له ولا جسم له ولا أجزاء له، إذن نحن نعبد إلها معدوما. وهذا اعتراض شهير منهم على أهل السنة، إذا نفيتم على الله المكان والخروج من العالم أو الدخول فيه والجهة واليد والقدم والساق والوجه الذي فيه عينان واليد التي فيها خمسة أصابع على زعمهم الكاذب، على زعم بعض الجهلاء منهم، إذا نفينا عن الله كل ذلك إذن هو ليس موجودا. أما نحن، ماذا يقول الإمام الرازي رضي الله عنه وأرضاه في التأسيس، تأسيس التقديس، ومن أمنيات إن شاء الله أن نشرح هذا الكتاب أساس التقديس أو تأسيس التقديس للإمام الرازي، لما صنف الرازي رحمه الله هذا الكتاب قضى على بواقي بدعة المشبهة والمجسمة حتى أطلت برأسها الخبيث مرة أخرى مع ابن تيمية، ولذلك ابن تيمية كان يرى أن عدوه الأكبر والرازي، أن الرازي قضى على أسلافه بالكتابات العلمية وليس قضاء حسيا، الذي حصل العكس، المشبهة مشبهة الحنابلة والحشوية كانوا يضربون الرازي ويضربونه في بيته ورموا زوجته بالزنا كذبا وابنه بشرب الخمر وسعوا به إلى السلطان وكاد أن يحبس في السجن، هم كانوا هم الذين يؤذون الرازي حسيا، كل هذا لأنه كان يشرح للناس الحقيقة في الدروس والكتب والمصنفات والخطب، فصار عدوا لهم، ورغم ذلك انتصر عليهم علميا، حتى ظهر ابن تيمية وبدأ ينشر بدعته، فلما مات ابن تيمية ماتت بدعته بموته، ثم أطلت بعد قرون مع ابن عبد الوهاب، ولد 1111 بعد قرون، وابن تيمية 728 مات، يعني عد بقى كم قرن حتى ظهرت الفتنة مرة أخرى. فالوهابية يقولون كل شيء لا يخضع لهذه القوانين الحسية ليس موجودا، فأنت يا أيها الأشعري معطل للذات الإلهية، لأنك تعبد ذاتا تدعي أنه ليس في مكان ولا يشار إليه بالحس في جهة وليس في زمان ولا يتحرك وإلى آخره، إذا ليس موجودا، إذا أنت تعبد عدما. الرازي ماذا يقول في أساس التقديس؟ نؤمن بموجود واجب الوجود لا يشار إليه بالحس أنه هنا أو هناك، خارج عن قوانين الحس. يعني قوانين الحس؟ قوانين الزمان والمكان، خارج عنها لأنه خلقها سبحانه وتعالى، فلا يطبق على علم الله ناموس خلقه للكون، ناموس الزمان والمكان والحواس والمحسوسات خلق لنا قبل أن يخلق، أين كان الله؟ قبل المكان أين كان؟ قبل الزمان متى كان؟ مستحيل عليه. هذا أصلنا، أصلنا أننا نؤمن بالله منزها عن كل لوازم الحس والقوانين المكانية والزمانية والتشبيه والتجسيم إلى آخره. هم لا، الوهابي يؤمن بإله أشبه ما يكون بصورة الرجل. أرسلت إليكم فيديو أكثركم رأى، أرسلناه في مجموعات الدراسة التي معنا في المركز. ابن باز يقول عدة مرات غفر الله له، عدة مرات ماذا يقول؟ سئل في دروسه هل ظل الله ظل حقيقي أم مجاز؟ قال لا حقيقي، لكن له كيف لا نعرفه، يعني ظل حقيقي، والظل لا يكون إلا لجسم، وهو ولا ينكر الجسم، وهو يقول جسم لا كالأجسام، فله ظل حقيقي كظلنا، لكن له كيف مختلف. وشرحنا من قبل من أين أخذوا نظرية القدر المخصوص، من ابن ميمون اليهودي، وذكرنا كيف انتقل تاريخ التشبيه من بني إسرائيل إلى ابن تيمية، كيف بدأ في اليهود وانتهى عند ابن تيمية وعند الوهابي بالأدلة القاطعة، يعني ليست ادعاءات. شرحنا هذا كثيرا في هذا الدرس وفي غيره لإخواننا الذين يحضرون دروسنا ومجالسنا، وذكرنا مقاتل ابن سليمان وقصته بالتفصيل، والشيعة من قبله والناس من بعده ماذا فعل، وكيف انتقل تجسيم الله من اليهود إلى أن وصل إلى ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب، وسلفه ابن تيمية. فابن باز يقول الله له ظل حقيقي، فقيل له لعله ظل العرش، قال لا، يحتمل أنه ظل العرش ويحتمل أنه ظل ذات الله، هناك رواية هكذا ورواية هكذا. طبعا أخذوها منين؟ الحديث الصحيح، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال ظل الله إذن ظل حقيقي. فمرة قال، وفي مجلس آخر قال، في أحد المجالس سئل يعني ظل حقيقي عن الشمس؟ قال نعم. شوف المصيبة، متخيل المسكين أن الله يوم القيامة سيحجب بجسمه الشمس فيكون له ظل، صرح. وأنا عشان دائما لما نقول هذا الكلام يكذبوننا، فأنا أحب أن ننقل، وأنتم سمعتم بأذانكم المقطع، أنا أرسلته لكل المجموعات طلبة اللي في المركز معانا. ظل عن الشمس. متخيل المسكين أن يوم القيامة الشمس حقيقة وأن الله ظل كده والشمس كده نظر الجسم كده، وهنا الجزء ده الله يحجب نور الشمس بجسمه الذي ليس كالأجسام كما يقولون عن الخلق الذين يشاء أن يدخلوا في ظله. هل يوجد مسلم يصدق هذا الكلام الفارغ؟ طيب، ابن عثيمين سئل نفس السؤال ويبدو أنه لم يعرف جواب ابن باز، فقال: من قال هذا فهو حمار. طب نعمل احنا ايه؟ نتبع من؟ من نتبع؟ وهذا دائم بينهما، ده أشياء كثيرة. واحد منهم أيضا سئل: هل يجب علينا تعيين الأصابع بخمسة أصابع لله في يده؟ فواحد منهم قال لا يجوز، واحد قال يجب، بس أنا ناسي من الذي قال يجب، والثاني قال من قال ذلك كفر، واحد قال كده واحد قال كده، وهكذا. لماذا يا عم الشيخ محمد ليس عندهم أصل صحيح يتفرع عليه فروع صحيحة؟ الأصل عندنا نثبت ما ثبت كما قلنا قطعيا في معناه صفة لله، منه آيات محكمات، وما ثبت متشابها فوضنا أصل المعنى. هم يثبتون المعنى ويشبهون ويكيفون ويثبتونه حقيقيا ثم يقولون بكيف آخر، لكن له كيف وله معنى حقيقي وله معنى الجزء وهكذا. فشتان بين التنزيه وبين التشبيه. ها هو الإمام رضي الله عنه الطحاوي يقرر لنا أصلا نفرق فيه به بين الحق والباطل، أن هناك علما موجود في الخلق يجب الوصول إليه للنجاة، وأن هناك علما مفقود في الخلق المحاولة للوصول إليه تخرج من الإيمان، تدخل في البدعة أو في الكفر. وهذا تأويل لآية آل عمران التي شرحناها مرارا. تفضل يا مولاي. إنكار العلم موجود برد أو فعل أو تهاون بالحدود كفر. ولذلك قلنا نحن نثبت كل شيء وصف الله به نفسه، لا نرد شيئا من ذلك كما يدعي علينا، لا كما يدعي علينا كذبا الوهابي أننا معطلة وننفي النصوص ونرد النصوص. لا، كل شيء وصف الله به نفسه في الكتاب والسنة نصف الله به بلا تردد، فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش، لكن لا نحول كلمة استوى إلى جلس. هذا الفرق بيني وبينك أيها الواحد، أنت تقول جلس وقعد وبحد وقعد فوق ورجله تحت على الكرسي، يعني هو فوق العرش لكن قدماه على كرسي تحت، وهكذا. هذا هو الفرق بيننا، نحن نثبت بالمحكم في إطار ليس كمثله شيء، أما أنت تثبت بالحس بما تراه في الدنيا، تقيس الله على واحد جالس على العرش في الدنيا. هذا هو الفرق الذي بيننا وبينكم. إذن إنكار العلم الموجود ممنوع عند أهل السنة، إذا كان علما يعني ثبت محكما بدليله، سواء ثبت بالدليل العقلي أو الخبري أو حتى بالأدلة الحسية، هناك أشياء ثبتت. وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف ثبت؟ بالحس ثم التواتر، والتواتر فيه جزء حسي شرطه أن يكون منتهى استنادهم إلى الحس. إذن هناك عقائد ثبتت عقلا، وجوب وجود الله ثبت عقلا، هناك عقائد ثبتت خبرا الجنة والنار والصراط، وعقائد ابتدأت بالحس ثم تناقلها الخبر أو إلى آخره. كل شيء ثبت ثبوتا تاما نثبته، أي شيء أعلمنا الله به بأحد أدلة العلم الثلاثة نعلمه ونعتقده، أما ما طوى الله عنا علمه نكل ما لم نعلمه إليه، نكل علم ما لا نصل إليه إليه سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. كفر بلا خلاف وجحود. بلا خلاف، فالذي يقول الله ليس موجودا، الله ليس عالما، الله ليس قديرا، الله ليس مالكا لعرشي، الله، كل هذا كفر بلا شك. نعم. كفر بلا وادعاء علم المفقود كفر. نعم، ادعاء علم المفقود أيضا نوع آخر من الكفر. ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه: أتانا رجلان أحدهما من المشرق والآخر من المغرب، فأما الأول فمعطل وأما الثاني فمشد. الفرق بين الجهم بن صفوان اللي هو الأول ومقاتل بن سليمان هو الثاني. جهم بن صفوان ينفي العلم الثابت، مقاتل ابن سليمان يثبت علم ممنوع الوصول إليه. فالأول أخطأ بنفي ما علم وثبت، والثاني أخطأ بإثبات ما لا يعلم وينبغي فيه أن يفوض. يلا يا سيدي. زي اللي يقول لك الله له ظل حقيقي، هذا من أين عرفت هذا الكلام؟ الله له يد حقيقية فيها خمسة أصابع، أين هذا الكلام؟ هذا الكلام نص عليه الإمام الغزالي رحمه الله وقال: أصل ضلال هؤلاء الحشوية والمشبهة جمع ما افترق وتفريق ما اجتمع، جمع ما افترق وتفريق ما اجتمع. الآية تامة لو قرأتها من أولها إلى آخرها لا يرد على الذهن احتمال التشبيه، فيأتي هو ويقطع كلمة من الآية يفرق ما اجتمع، واخد بالك؟ وهناك آيات في صور مختلفة يأخذ هذا مع هذا مع هذا مع هذا بترتيب بشري من الرأس إلى القدم، فيحول ما افترق إلى مجموع لم يقصده القرآن، كما كان يفعل أسلافهم الأوائل كابن خزيمة وغيره، يجيب باب الرأس والوجه والعين كده من فوق ويأتي بربع آية ربع آية ربع آية، فتتخيل في النهاية صورة إنسان. لذلك قابلنا بعض الطلاب كانوا سلفيين لسه من يومين أو ثلاثة، قال لي: يا مولانا نحن في بلادنا ليسوا عرب، كنا نرى الله صورة رجل حتى تعلمنا في الأزهر، كنا عندما نصلي نتخيل صورة إنسان في الصلاة حتى أتينا إلى الأزهر ففهمنا، لأننا لما تعلمنا في المدارس الوهابية في بلادنا، بلاد أعجمية انتشر فيها المذهب الوهابي، تخيلنا هكذا، هذا رجل له وجه وعينان ويد وأصابع وقدم وساق وجلوس وقيام وحركة وانتقال ونزول في وقت ومكان، خلاص يبقى إذن هو أشبه بالإنسان لكن مختلف قليلا، له ميزة خاصة، إنسان إله يعني. فكانوا إذا صلوا، هو قال لي هذا رجل عالم كبير كبير يعني في السن وفي المقام بين قومه، قال: نحن كنا ونحن شباب لما نصلي لما تعلمنا في مدارسهم نتصور في الصلاة صورة إنسان. ينتج هذا من هذا الكلام الفارغ الذي يقوله هؤلاء. يلا يا سيدي. كفر طيب وعروض، فإذا قال لا يفتح الإمام إلا في قبول علم موجوده فالعمل على مقتضاه. يبقى لابد من قبول العلم الموجود، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر، أما العلم المفقود تفوضه إلى الله ولا تسأل عنه ولا تقحم عقلك فيه. تفضل. سبحانه وتعالى. أو اللوح والقلم من العلم الذي عرف بأصله ولا يعرف بتفاصيله ووصفه بالتفصيل. ما هو اللوح؟ النصوص فيه بيانت أشياء قليل. ما هو؟ ما حقيقته؟ مما خلق؟ الله أعلم. ماذا كتب؟ ما لم يكتب؟ الله أعلم. فإذا كنت يا مسكين لا تعرف حقيقة الله، كيف تعرف حقيقة ذات الله وصفات الله وجلوس الله وقيام الله في زعمك الكاذب؟ ده في أشياء عندنا نحن في عالم الشهادة، هناك عالم شهادة المحسوس وعالم غيب غير محسوس. أنت أيها الإنسان فيك العالمان معا في وقت واحد الآن. انظر إلى ذاتك، جسمك من عالم الشهادة ظاهر، ولذلك سميت بشرا من الظهور، بينما الجن من الخفاء كل ما فيه جيم ونون فهو فيه معنى الخفاء. الجن خفي عن الحس، الجنة خفية، الجنين خفي، المجنون استتر عقله، كل ما فيه جيم ونون ففيه معنى الخفاء في اللغة العربية، بخلاف بشر، بشر يعني في معنى الظهور. فأنت ظاهر، جسمك ظاهر مدرك بالحس، روحك من عالم الشهادة أم من عالم الغيب؟ من عالم الغيب. فأنت مثال على ذلك، جمع الله في ذاتك العالمين، عالم محسوس نراه نسمعه ندركه بأدوات الحس، ومن العالم الشهادة من عالم الغيب روح لا تدرك بالحس مع القطع بوجودها. كل البشر يؤمنون بوجود الروح، أين هي كيف تراه الله أعلم. فإذا كنت يا مسكين لا تدرك كل ماهيتك، لا تستطيع أن تدرك بالحس روحك، وما هي الروح جعلها الله سرا من الأسرار ومن عالم الغيب. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا، قال إلا ابن تيمية، لا أنا عندي كل العلم، أنا أعرف كل شيء. لا يا ابن تعرفش كل شيء ولا حاجة، لا لا، ما دام الله خطبنا بشيء لابد أن نعرف معناه. من قال هذا؟ كلمة الروح في القرآن في كم موضع؟ فين الحفاظ بقى يعدوها؟ كثيرة. كلمة روح موجودة في القرآن الشيخ خالد عدة مرات، وأنت حافظ متقن صحيح؟ ما معنى روح؟ هو الله قال قل الروح من أمر ربي. إذن كلمة روح لا يعرف منها إلا معنى إجمالي. طب والتفصيل، ذاتها، حقيقتها، كنها، مما صنعت، ما هي حق؟ الله أعلم. ففي الروح هكذا، وفي ذات الله تدعي أنك تعرف ذات الله حقيقة بالتفصيل وصفات الله، يا مسكين من باب أولى. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أما نحن مساكين نعرف قليلا من عالم الشهادة وأقل من عالم الغيب، لأن عالم الغيب لن نحيط به علما إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى من خلال الخبر، وهكذا. فاللوح من مخلوقات الله والله أعلم بتفاصيله، لكن إجمالا نؤمن به، ولم يطلب أحدا تفصيلا، لم يطلب أحد تفصيله. لماذا لم تفعل هذا مع الله من باب أولى، ومع صفات الله من باب أولى؟ قل استوى ولا تقل ما معنى استوى، وفوض الأمر إلى الله وانتهت المشكلة. يلا يا سيدي. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أن الكائن يجعله غير الكائن لم يقدر عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. فما أخطأ العبد لم يكن يصيبه، وما أصابه لم يكن يخطئه. طب اقرأ الشرح يلا. ونؤمن باللوح، ونؤمن باللوح المحفوظ وهو جسم عظيم ورائم كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما هو الكائن إلى يوم القيامة. هذا مبلغ العلم فيه، جسم عظيم نوراني خلق من نور، كتب فيه جسم آخر بخلق الله وليس بذاته. نحن نؤمن بأن كل التأثير كما نحفظ من الخريدة بعد تغيير بعض الكلام فيها، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القاهر جل وعلا، وأصل البيت والفعل معطوف على ما قبله فالتأثير. وإحنا مشايخ في الأزهر غيروه عشان يبقى بيت مستقل، كان سيدنا الشيخ صالح يستشهد بيها كذا، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القاهر جل وعلا، يعني لا تأثير في الكون لشيء من المؤثرات حقيقة، الله يخلق تأثير المؤثرات. النار لا تحرق حتى يخلق الله فيها الإحراق، الماء لا يروي حتى يخلق الله له الإرواء، الطعام لا يشبع حتى يخلق الله فيه الإشباع أو الشبع، قس على ذلك. فكذلك اللوح والقلم، لا هو اللوح بذاته كتب ولا القلم كتب ولا يحزنون، كل دي مخلوقات الله يخلق ما يشاء فيها، شيء بسيط من كون الله. طيب هل كل علم الله كتب في اللوح والقلم؟ لا طبعا مستحيل، لأن اللوح حادث وعلم الله لا نهائي لا أبدي أزلي، فلا يمكن أن يحتوي أو يشتمل ولو شيئا بسيطا من علم الله. لكن فيه أخبار الدنيا دي وما فيها، وهذا لا يعني أن علم اللوح والقلم هو علم الله. لذلك لما قال الإمام البصيري في شأن النبي عليه الصلاة والسلام بما ثبت بالأدلة بالسنة أن الله علمه كل شيء، وقد أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه في الحديث الشهير الذي نحفظه احنا شهير بالنسبة لنا أننا نستشهد يعني به كثيرا، في الحديث المعروف للطلبة الذين درسوا معنا فتح المبدي، كان يقرأه الشيخ النصاب محمد الهندي ده اللي بيهرب من الدروس ده اللي شكله هيتجوز قريبا ده وهو الهروب من الدروس ده وراه حاجة زي كده الشيخ محمد. طب كان يقرأ هذا الكلام حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر لما كسفت الشمس فخرجت وسألت السيدة عائشة فقالت آية، فأشارت عائشة برأسها ثم أغشي عليها من شدة القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون من السنة صلاة الكسوف، فمن شدة القيام في الصلاة أغشي عليها. ثم الخطبة الشهيرة لرسول الله قام وقال ما من شيء لم أره إلا ورأيته من مكاني هذا حتى الجنة والنار، جايبه من بيت أبويا مش موجود في البخاري. فقال الإمام البصيري في شأنه عليه الصلاة والسلام ومن علومك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن علومك علم اللوح والقلم، لأن النص أثبت أن كل شيء كشف له في ذلك اليوم، بل قال أكثر العلماء ورأى ربه أيضا في ذلك اليوم، لأن الله لا يحتاج إلى مكان ليرى. الذي ظن ذلك كان فرعون والوهابية فقط، ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، عايز يطلع فوق يشوف ربنا فيه يبحث عنه في السماء. طبعا معروف أيضا في الدجال يرمون سهما بالنشاب فتقاطر الدم فحاربنا من في السماء الذي كان يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج. هذا ظن الكفار، أما ظن المؤمنين بل يقين المؤمنين أن الله منزه عن كل ذلك، في فرق كبير. إذن يا مولانا لما نقول ومن علومك علم اللوح والقلم ما جبناهاش من جيوبنا ولا من عندنا، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أحاط له العلم البشري بالأشياء الدنيوية ونحو هذا، لكن لم يطلعه على علمه القديم طبعا. فلما قال البصيري هذا أخذا من نصوص السنة، لم يشرك كما يقول المساكين بردة الشرك، واحد راح عمل لنا بردة التوحيد وطلع حرامي كتب في الآخر. هذه آخر الطعن في الأولاش محمد. كان سيدنا الشيخ محمد بخيت المطيع يقول اضمنوا لي ثلاثة أشياء، وأنتم تعرفون المطيع لا يحتاج أن أعرفكم من هو شيخ الدنيا الإمام محمد بخيت المطيع، مفتي الديار مفتي الأنام إلى يوم الناس هذا، لم يأتي في الناس إمام كالمطيع رضي الله عنه وأرضاه بشهادة مشايخنا الذين لم نرى مثلهم، فما بالك كيف كان هو. من شأنه أنه كان لا ينام في الأسبوع إلا مرة، وباقي الأسبوع يدرس ويدرس ويقرأ حتى يغشى عليه فينام، عقله شغال على طول فبيعرفش ينام. ده الإمام المطيع، وله أشياء كثيرة مناقبه لا نهاية لها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإمام كان يقول لطلابه كما ينقل ذلك سيدنا الشيخ صالح إن لم أكن ناسيا اضمنوا لي ثلاثة أشياء وأنا أضمن لكم العلم والرزق، حافظوا على الصلاة، حافظوا على صحبة العلماء والدروس وكده، واعتقدوا في الأولياء والصوفية. إياك أن تنكر على واحد زي الإمام البصيري تقول ده مشرك، مشرك إمام كبير زي البصيري مشرك، إمام أبو الحسن الشاذلي مشرك، الإمام ابن عربي كافر ولا ملحد، إياك تزول منك بركة الحياة. فانتبه يا شيخ، دي تجارب الأئمة الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن يا مشايخنا نؤمن باللوح ونؤمن بالقلم، ومعلوم اللوح والقلم لا شيء في علم الله، فإذا أطلع الله رسوله عليهما لم يصبح إلها كما يتوهم المسكين اللي هناك ده وغيره اللي هنا واللي هناك. يلا يا سيد. والقلم فهو جسم عظيم مرادي خلقه تعالى من نوره، فنؤمن بأنهما مخلوقان لله. من نوره، فصار القلم إلها؟ لا، كل هذه إضافات يا الله يا سيدي. موضوع ذلك الثاني كان وردت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال تعالى في لوح محفوظ: وقال نون والقلم وما يسطرون. وفي الآية الثانية للجلال السلوكي أخرج أبو الشيخ من طريق مالك بن دينار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله لوحا إحدى وجهيه ياقوتة وحمراء، والوجه الثاني زمردة خضراء. قال أبو النور: فيه يخلق وفيه يرزق وفيه يحيي وفيه يميت وفيه يعيد وفيه يفعل ما يشاء بكل يوم وليلة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أول شيء خلق القلم وهو طبعا. هنا الإخوة الصوفية وهم كثر في الحاضرين بارك الله فيهم يتوقفون: كيف هذا؟ الصوفية يقولون أول ما خلق الله نور رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب والقلم واللوح وفي رواية العقل أول مخلوق؟ أجاب عن هذا بالسند عن شيخنا مشايخنا الشيخ صالح بسماعه المباشر من الشيخ محمد بخيت، يعني بيننا في السند بهذه العبارة وبين الشيخ بخيت شيخان، يعني بالإجازة العامة كده مولانا رضي الله عنه عن شيخي الشيخ صالح عن الشيخ محمد بخيت المطيعي. الشيخ المطيعي كان يجيب عن هذا ويقول: كل له أولية من جهته، فأول روح روح رسول الله، أول جسم مثلا غير روح القلم أو اللوح وهكذا، فكل له أولية من حيثيته، ويجمع بهذا بين الأخبار. طيب حديث سيدنا جابر المشهور موضوع ومعناه صحيح، موضوع ومعناه صحيح. طبعا هو حديث طويل مقدمته: أول ما خلق ربك نور نبيك يا جابر، ثم كلام طويل: أمارات الوضع بادية عليك، ما قال شيخ مشايخنا السيد عبد الله بن الصديق، لكن معناه ثابت بالأحاديث الصحيحة: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. يبقى روح النبي سبقت روح سيدنا آدم. كنت نبيا يعني خلق وصار نبي، وآدم منجدل في طينته. رأى سيدنا آدم، حديث صحيح موجودة تجدوها في الكتب الستة: كنت نبيا وآدم، هذا في الترمذي مثلا. كان سيدنا آدم رأى اسم النبي في الجنة مكتوبا مقرونا باسم الله، فتوسل به إلى الله، فقيل: وما أدراك بمحمد؟ قال: وجدتك قد قرنت اسمك إلى اسمه، أو اسمه إلى اسمك. إذن كل هذه أدلة صحيحة، فلا نحتاج لإثبات تقدم خلق روح النبي عليه الصلاة والسلام إلى حديث باطل في الألفاظ، أما المعنى صحيح. تمام. كان زمان ينسبونه إلى المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، لأن هذا المصنف كان عزيز الوجود، مخطوطاته نادرة. يقول شيخنا مولانا الإمام علي جمعة حفظه الله: لما طبع أول مرة الشيخ سارع واشتراه وفتحه على طول، أروح البيت فتح الكتاب يبحث عن حديث، لأن كل المصادر تعزو حديث جابر إلى عبد الرزاق، فما وجده، وليس في الكتاب أصل ولا في المخطوطات الصحيح ولا أي حاجة، فهو حديث موضوع. تمام. معناه ثابت بالأحاديث الصحيحة، واضح مشايخنا، ومثل هذا كثير. يلا يا سيدي. وهو بنوره مسيرة 500 عام، فأمر فجر إلى هو الكائن إلى يوم القيامة، ونظر بجميع ما فيه الله تعالى قد رقم مما هو الكائن على البث الذي وصفه، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير الكائن أو على غير وصفه لم يقدروا عليه، وكاد لو اجتمع الخلق كلهم على ما لم يكتبه الله تعالى ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، حيث جف القلم وارتفعت السقف بما هو الكائن الى يوم القيامه. ونؤمن ان ما اخطا العبد لم يكن يصيبه، وما اصابه لم يكن يخطئه. ففي الاربعين النوويه عن ابي عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال. طبعا لا يجوز في علم التخريج، في تسامح يعني عند الشيخ، لكن لا يجوز في تخريج الحديث أن تنسبه إلى كتاب ليس هو مصدر الحديث، كتاب نقل، فلا يصح أن تقول وأخرجه النووي في الأربعين النووي، لكن هو الشيخ يشير إلى شهرة الحديث وليس إلى مخرجه أو إلى مخرجه أو إلى مصدره، الكتاب يعني الذي فيه الحديث، تمام؟ فانتبه أنت كطالب علم في بحثك، إياك أن تقول أخرجه المنذري، أخرجه النووي، أخرجه، لا منفعش، لازم تجيب مصدر الحديث وتخريج الحديث بدقة، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، المصادر المعروفة للحديث. يلا يا سيدي. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله كبير تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، فقال: حديث حسن صحيح. ماشي كده تمام. يلا سيدي. والواجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل شيء كائن من جميع خلقه وقدر ذلك وقضاه. إذن علم الله كما شرحنا في صفة العلم تعلقه تمجيزي قديم، سبق علم الله كل شيء ولا يحدث له علم جديد خلافا للوهابي، شرحنا هذا خلاص انتهينا منه. يلا يا سيد. بمشيئته وإرادته تقديرا محكما مبرما، وأنه ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مضل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من جميع خلقه في سماواته وأرضه، فذلك من أصل الإيمان بإضافة الصفة إلى الموصوف، أي الإيمان المعقود عليه بالإيقاع. عقد الإيمان المراد الإيمان المعقود عليه، إضافة الصفة للموصوف، وهذا شائع في اللغة. نعم. ومن أصول المعرفة لأهل العرفان والاعتراف برفع عكسا على المصدر المتأول من أن يعلم، أي الواجب العلم والاعتراف بتوحيد الله تعالى بأنه هو الموجب للكائنات بأسرها من غير تأثير لداخل أو لنوم. لا مؤثر في الكون إلا الله، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. هذا البيت صار كالأمثال، صار مضربا يعني يضرب به المثال في العقيدة يعني بعد تغيير بعض الكلمات البسيطة. يلا يا سيدي. أو غيرها من الأسباب العالية فإنها غير مؤثرة بطبعها، وإنما المؤثر هو الله تعالى وحده عنده. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. شرحنا كل هذا والحمد لله. يلا يا سيدي. وإذا سميت عالية وربوبيته فيتصرف في ملكه بمشيئته على حسب ما سبق في علمه وحكمته، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا. فهذا وغيره من الايات المذكره اخبار منه تعالى بانه الخالق لكل شيء والمقدر له، فمن لم يعتني بذلك فهو خصمه. فويل لمن خرجه الله في القدر قسيما، واحضر النظر فيه قلبا سقيما وعقلا ذليما، فإنه لقد التمس لوحيه في محض غير سرا كريما، وعاد بما قال فيه أكفاك أثيما. نعم. ونقول: العرش وهو في اللغة السرير، فمعناه هنا كما قال الأقوالي. يا شباب، العرش كيف فهمه العلماء رضي الله عنهم من النصوص، وانظر كيف النصوص أين تؤدي بنا النصوص، وأين أدت أوهام الوهابية بهم في الفهم. الوهابية تخيلوا عرشا كعروش ملوك الدنيا، بينما الكتاب والسنة لما وصف العرش نتجت نتيجة مختلفة. يلا يا سيدي. ومعناه هنا كما قال الأقوالي رحمه الله: وجسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام. شوفها محيط، يبقى كيف يكون فوق؟ فوق ازاي؟ فوق ده جهة من ستة، بينما الإحاطة تكون محيطة بكل الجهات. هم يقولون: لا، الله في جهة واحدة من الست، طب النصوص تثبت غير ذلك، ستعرف الآن كيف. يلا يا سيد. قيل هو أول المخلوقات وجودا عينيا ولا قطع لنا بتعين حقيقته، وإحنا شرحناه أن أول المخلوقات من حيث الوجود العيني، أما من حيث الروح الرسول، أما وهكذا. نعم. ولا قطع لنا